إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجرنا الله جميعا من النار. أما بعد، معشر المؤمنين، لا شك أن من حضر منكم في الجمعة السابقة قبل هذه علم أن الخطبة جرت حول موضوع قطاع الطريق في هذه المدينة وغيرها من المدن التي تحدث فيها هذه الجريمة الكبيرة، ورأينا حادثتين إجراميتين وقعتا من خطف للأولاد، وكيف أن هؤلاء ألقي عليهم القبض. هذا شيء جميل، ولكن قلنا إن العقوبة التي تجري عليهم عقوبة مخففة لا تجعلهم ينزجرون ويرعون عن تكرار هذه الجريمة، بل بالعكس تحفزهم عليها، لأنهم إذا دخلوا السجن ووجدوا حياة طيبة، حياة فيها كل شيء، ربما كثير من الأشياء كانوا يفقدونها يجدونها هنالك، من أكل وشرب ورياضة ومتعة وفرجة على القنوات والفضائيات وألعاب الكرة وغير ذلك. فإذا انتهت المدة خرجوا إلى الواقع أشد مما دخلوا، فما أعطى إذن السجن ثمرته مما سماه إعادة التربية. ما أعطى هذه الثمرة وما أعطى هذه النتيجة؟ ولهذا نجد هذه الجرائم تكثر وتكبر وتنتشر. ثم رأيتم كيف أن العقوبة الإسلامية، العقوبة الشرعية التي أنزلها الله سبحانه وتعالى لهذه الجريمة المروعة، المروعة للناس في بيوتهم، في أسواقهم، في مؤسساتهم، في طرقاتهم التجارية، عصابات تتربص بالناس وتسطو عليهم فتقتل وتنهب وتسرق وتخوف وترهب. والإسلام جاء لينشر السلم والأمن في المجتمعات، هذه غاية الإسلام. الإسلام ما جاء إلا ليحفظ حياة الآمنين المسالمين البنائين وليس الهدامين الذين يسعون في نمو أنفسهم ونمو مجتمعاتهم ونمو أمتهم. جاء الإسلام ليصونهم ليحفظ أمنهم، هذا غاية، هذه غاية الشريعة الإسلامية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه عدي بن حاتم لما جاءه خبيب أو خباب بن الأرض وقال له: يا رسول الله ادعو الله لنا، وذلك لما كانوا يعذبون في مكة ويقتلون ويطردون إلى خارجها إلى بلاد الحبشة، فضاقت الدنيا بهم بما رحبت، فجاء هذا الصحابي يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لهم بالفرج، فماذا قال؟ قال له عليه الصلاة والسلام، قال وكأنه يعزيه ويواسيه: إن الذين كانوا من قبلكم كانوا تحفر لهم الأخاديد في الأرض، أخدود هو حفرة حل قبر، ويوضعون فيها فتنشر لحومهم بالقصب، ولا يردهم ذلك عن دينهم، يعني عن التوحيد، كان يفعل بهم هذا ليشركوا بالله سبحانه وتعالى، فما يردهم العذاب عن كلمة التوحيد. ثم قال له: ولكنكم قوم تستعجلون، يعني النصر آت، النصر موعود وآت، لا تستعجلوا. ثم قال: والله ليظهرن الله هذا الأمر، أي هذا الإسلام، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. معنى هذا انتشار الأمن، انتشار السلم بواسطة القصاص، بواسطة العدل، بواسطة محاربة الظلم والفساد في الأرض، بواسطة العقوبة الصارمة التي ليس فيها شفقة ولا رحمة بالمجرمين، وبذلك تختفي الجريمة ويختفي المجرمون، وإذا فعلوا شيئا فإنما يحدث ذلك نادرا نادرا. لا نقول إن الشريعة جاءت لتقطع دابر الجريمة نهائيا، لا، وإنما جاءت لتزجرها وتجعلها تختفي ويبرز ويظهر الأمن والسلم، وإلا فإن كثيرا من الجرائم حدثت. لقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد السارق ورجم الزاني وجلد الزانية البكرة وجلد السكران، إذن كان مثل هذا يحدث، ولكن يحدث قليلا يحدث نادرا. الآن صار العكس، صار الفساد هو الأكثر والخير هو الأقل، والناس غير آمنين. إذا رأينا كل هذا أو معنى هذا في الجمعة السابقة، ونريد اليوم أن نعرف بعض الأحكام التي يمكن أن نستخلصها ونستنبطها من هذه النصوص، وهذا يدخل في باب التدبر، تدبر القرآن الكريم الذي أمرنا الله تعالى به في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والتدبر به نحصل على الركون والاطمئنان والاستئناس بهذه الشريعة الحنيفية السمحة. كلما تدبرنا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كلما اقتربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، وفقهنا الغاية من وجودنا في هذه الدنيا، وفقهنا مرامي وأهداف وغايات هذه الشريعة السمحة. كانت تلك الآية التي هي قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. كانت تلك الآية عقوبة كما سماها الفقهاء، وحدا لجريمة قطع السبيل، قطع الطريق. ولقد سقت لكم حديثا في الصحيح عن أولئك الذين أظهروا الإسلام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أصيبوا بمرض في المدينة، وسبحان الله كل من يدخل المدينة يصاب بشيء من المرض، ولكن المنافق يضيق ذرعا بالمرض، والمؤمن يتأقلم مع المرض ثم يشفيه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء هذه العصابة جاءت المدينة وأظهرت إسلامها واستوخمتها، بمعنى أصابها المرض في داخل المدينة، فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم إذا خرجوا مع الرعاة يشربون من أبوال وألبان الإبل صحوا وسلموا وعوفوا، ففعلوا ذلك. ولكنهم لما صحت أجسادهم وشفاهم الله سبحانه وتعالى قتلوا الرعاة وسملوا أعينهم بالأشواك وشوهوهم ومثلوا بهم وسرقوا الإبل، فطبق فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بهم هذه العقوبة. طيب، هذه الآية هذه جاءت عقب آيات أخرى قبلها، وهي جلها أو كلها ترد على من؟ ترد على بني إسرائيل. بني إسرائيل هؤلاء الذين اشتهروا بقتل الأنبياء وبقتل الأولياء وبقتل أتباع الأنبياء من الأئمة العادلين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذه طبيعة بني إسرائيل، قوم يشتهون سفك الدماء، قوم يجدون نشوتهم ومتعتهم إذا رأوا دماء غيرهم تسيل، فهم دائما من وراء كل الحروب وكل القتالات وكل الدماء التي تسيل في الدنيا. ويمكن أن نقول إن هذه الفتن التي تجري الآن في العالم من ورائها يد يهودية تحركها وتشعلها وتوقدها وتصرف الأموال الطائلة من أجل أن تبقى الدماء تسيل، لأن شهوتهم ومتعتهم في هذا. فضرب الله تعالى لهم مثلا بابني آدم، قال الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، إلى أن يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إذا نتدبر شيئا ما هذه القصة، قصة ابني آدم، واسمهما قابيل وهابيل. هذا هو الاسم الذي ورد في كتب بني إسرائيل، وكذلك ورد أيضا في تفاسير أهل العلم من هذه الأمة، قابيل وهابيل بالياء، مش قابل بدون ياء أو هابل بدون ياء، وإنما معها الحمل الياء المد، قابيل وهابيل. ما قصة هذين الفتيين؟ ما قصة هذين الولدين لآدم عليه السلام؟ ذكر جل المفسرين وعلى رأسهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عمر، والذين كانوا تلامذة لهم كمجاهد والضحاك وغير هؤلاء، ذكروا أن زوجة آدم عليها السلام كانت تلد له في كل بطن توأمين، ذكر وأنثى، كل بطن كانت كتولد زوج، ولد وبنت كل بطن، وقيل بلغت 40 بطنا. وكان من شريعة آدم عليه السلام أن الذي يلد مع الأنثى من بطن واحدة يحرم عليه الزواج بها، ويجوز له الزواج بالبنت التي ولدت مع البطن الآخر، مع التوأم الآخر. هذه كانت شريعة آدم، دعت إليها الضرورة، لأن الأرض خالية من الناس، والله تعالى أراد أن تنتشر البشرية. اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ومن أقدار الله سبحانه وتعالى أن خلق مع قابيل بنتا جميلة، جميلة جدا، وضيئة جدا. قال بعض أهل العلم: لأن قابيل والتي ولدت معه هو بكر آدم عليه السلام، وكان في الجنة، بينما هابيل التي معه بكر آدم في الأرض، ولهذا كانت التي ولدت مع قابيل جميلة جدا، والتي ولدت مع هابيل كانت بما يعني عادية، ليست جميلة كالأخرى. فحسد قابيل هابيل، ولما أمر سيدنا آدم عليه السلام ولديه بأن يزوج أحدهما الآخر، هذه زوج أختن هذا وهذه زوج أختن هذا، أبى قابيل وامتنع وقال: لا يمكن، هذه ولدت معي وأنا أتزوج بها، لا أتزوج بالأخرى. فأمره ولم يأتمر، ونهاه ولم ينتهي، وزجره ولم ينزجر، واتبع هواه. فقال له سيدنا آدم، أو قال لهما الاثنين: قربا قربانا. من تقبل منه قربانه هو أحق بها. وهذه بمثابة صلاة الاستخارة في هذه الأمة، هذه بحال قضية ديال صلاة الاستخارة. ولهذا قيل إن قرابين الأمم السابقين كانت هي الصدقات والذبائح، وقرابين هذه الأمة هي النوافل، هي النوافل وصلاة الاستخارة. وهذا الحديث في الصحيح، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حارب لي أو من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال قبل ذلك: ومن تقرب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، الفرائض هي الأولى. وما يزال عبدي يتقرب إلي، القربان، وهذا القربان يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. كان قابيل صاحب زرع، وكان هابيل صاحب ماشية. يعني هابيل هذا مولاد آدم أول حياة، أول حياة الدنيا. قابيل هذا رزق الله سبحانه وتعالى من الفلاحة، نزرع من الحبوب، يزرع ويحصد. وهابيل رزقه الله سبحانه وتعالى من الماشية، فكان له قطيع من الماشية يرعاه ويعيش منه. فقرب قابيل أردأ ما عنده، حزمة من الزرع، جاب واحد الحزمة ديال الزرع كلها خوية، كلها في هذه الكحيلة، وجد فيها واحد السنبلة مزيانة، فركها وكلها. إذن هو قدم قربانا رديئا، وقدم هابيل قربانا من أجود ما عنده. قيل إنه كان له كبش يحبه ويلعب معه، كبش أقرن أملح من أجمل ما عنده من الأكباش. لما قال له آدم قرب، قرب هذاك الكبش، هذاك هو أجود ما في ماشيته. وكان القربان يعرف هل قبل أم لم يقبل من الله سبحانه وتعالى بنزول نار تلتهمه، نار تنزل فتلتهم القربان المقبول، ويبقى القربان الغير المقبول على وجه الأرض. فنزلت نار والتهمت الكبش الأجود، وتركت قربان قابيل على وجه الأرض. ولذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. يعني بغيت تخرج الزكاة أو تخرج الصدقة، ما تجيش عندك أردل ما عندك وأقبح ما عندك، والشياطة الشياطة تعطيها. هذه صدقة تشبه صدقة قابيل، بل اقصد أجود ما عندك ولو أن تنفق منه القليل. ولا تيمموا، بمعنى لا تقصدوا، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وانتم إلى تعطى لكم ما تقبلوه شيء، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، إلا بحش من فقط. وقال الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هنا لما رأى قابيل صدقة أخيه قبلت وصدقته لم تقبل، وعرف بأن هذه البنت ستؤخذ منه إلى أخيه هذا، حسده، وكانت جريمة ومعصية الحسد هي أولى الجرائم على وجه الأرض بعد الاستكبار، اللي هي جريمة الشيطان الذي استكبر عن السجود لآدم، وتأتي بعدها جريمة القتل. إذن ثلاث جرائم هما الأولين على وجه الأرض: التكبر ديال إبليس، والحسد ديال قابيل لهابيل، ويتبعه القتل وسفك الدم على وجه الأرض. قال له إنه بعدما قبل الله صدقتك لا يمكنني أن أراك تمشي على الأرض والناس ينظرون إليك على أنك أفضل مني. ما يمكنش نخليك تمشي على وجه الأرض والناس يشوفوا فيا ويشوفوا فيك ويقولوا هذا أفضل من هذا، هذا هو الحسد. فلما جاء وقت الجريمة قيل إن آدم عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى بأمر يخرج إليه، فخرج واستأمن أخاه الأكبر على الأخ الأصغر على هابيل، بعدما أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملن هذه الأمانة، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فخرج إليه وهو على ماشيته يرعاها، ووجده في مكان وهو نائم، وقد جرى بينهما من قبل حوار ذكره القرآن، قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. يعني كان جرى بينهما واحد القتال، قال له أنا غنقتلك صافي، قال له علاش غتقتلني، أنا اش من ذنب عندي، الله تقبل مني وما تقبل شي منك، لأن أنت قدمت أردأ ما عندك وأنا قدمت أجود ما عندي، ما جريرتي، ما عنده حتى شي جريرة. قال له ولكن إذا أنت بغيتي تقتلني أنا ما نبغيش نقتلك. وهناك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل في النار فما شأن المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه، تهو كان بغي يقتل. إذن وهنا كيجي واحد الموقف مهم جدا، وهو الموقف الذي يقفه المسلم أيام الفتنة، أيام الفتن، حينما تكون فتنة بين المسلمين بين المؤمنين، فالأفضل في ذلك الوقت هو الاعتزال، اعتزال الفتنة، لأن كليهما يقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقتل بعضهم البعض. ولهذا أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الفتنة التي ستحدث من بعده لقتل سيدنا عثمان، قال تكون فتنة القاعد فيها خير من الآقم، من القائم اللي جلس من اللي واقف، والماشي فيها خير من الساعي، يعني اللي جلس أحسن من اللي أحسن من اللي واقف، واللي واقف أحسن من اللي ماشي، واللي ماشي أحسن من اللي ساعي، ساعي هو كيجري، كل ما ينقص يكون أفضل، بمعنى أن يعتزل. ولهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم اعتزلوا الفتنة التي وقعت لسيدنا عثمان، واعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية بحيث قتل المسلمون بعضهم بعضا، واعتزلوا الحرب اللي تسمى موقعة الجمل هذه كلها، واعتزلوا كذلك الخروج مع الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى كربلاء. كثير من الصحابة حذروه وقالوا له لا تخرج، لأنهم يرون أن سفك الدماء في هذه الأحيان فيه شبهة، فيه شبهة، والرسول يقول اتقوا الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. أما الحرب التي لا شبهة فيها فهي الحرب بين المسلمين والكفار، بين المسلمين والكفار، أرى ما عندك، أرى ما عندك من الشجاعة ومن القوة ومن الفروسية والبطولة والمال والنفس وغير ذلك، لكن ها هنا الأفضل هو الاعتزال. ولهذا يمكن نسقط هذا المعنى على ما يحدث في المجتمعات الإسلامية الآن من تلك المظاهرات التي يقع فيها الشجار بين المسلمين بعضهم مع بعض، فيقتل بعضهم بعضا. فالأفضل هنا أيضا هو اجتناب هذه الفتنة واعتزالها حتى لا ندخل في الشبهات. ولهذا كما رأيتم البارحة بالأمس وقبل ذلك من الاشتباكات التي وقعت في مصر والتي تقع في غيرها، يقتل المسلمون بعضهم بعضا ويسمون شهداء. كيف نسمي هؤلاء يعني شهداء وهم قد أهدروا دماءهم وقتل بعضهم بعضا؟ هنا إذن قل لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. القرآن قال فطوعت له نفسه قتل أخيه، إذن هنا قامت النفس مقام الشيطان، النفس أيضا تحرض على الجريمة، تحرض على الفساد، على العدوان تماما كالشيطان. ولهذا ينبغي الحذر من ثلاثة: من النفس الأمارة بالسوء، ومن الشيطان الرجيم سواء كان إنسيا أو جنيا، وكذلك أيضا من الدنيا التي يتقاتل عليها الناس ويسفكون دماء بعضهم بعضا. فلما قتله وجلس وحيدا بدأ ينظر إلى الجثة، ولم يدري ماذا سيفعل بهذه الجثة، فقيل إنه حملها على عاتقه وصار يمشي في الأرض لا يدري ماذا سيفعل بالجثة، حتى نتنت جثة هابيل على كتفيه، حتى أزكم أنفه رائحتها الكريهة. وبينما هو على هذا الحال إذ رأى غرابا يبحث في الأرض. هنا جزء الأقوال، قول يقول بأن غرابان قتل أحدهما الآخر، جو كيتقتلوا في السماء واحد طيح آخر من الأرض، ونزل إلى الأرض فحفر له حفرة وغطاه بالتراب والعشب. وقول آخر قال وإنما هو غراب واحد، غراب واحد من طبيعته أنه يأكل وما بقي يخزنه في الأرض ويغطيه، هذه من طبيعة الغربان، لما كيأكل وكيبقى له شي حاجة بحال يعني كيخزنه باش يرجع له مرة أخرى. فقابيل شاف هذا المنظر، هذا غراب يبحث في الأرض وجعل فيه شيئا فيها شيء ثم غطاه، فقال: يا ويلتا، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فكان الغراب هو أول من علم الإنسان ماذا؟ الدفن. أول من علم الإنسان الدفن، أن يدفن الجثة ولا يبقيها تنشر رائحتها الكريهة على وجه الأرض وتؤذي الناس، هو هذا الغراب الأسود. وفي الحديث الصحيح المروي في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من دم أو قتل يقع في الأرض ظلما وعدوانا إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه، لأنه أول من سن القتل. أول من سن القتل شكون هو؟ هو ابن آدم الأول. إذن أي جريمة قتل تقع في الدنيا إلا هو كيخذ جزء منها، أنه هو الذي سنه. ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه الأوزار تنزل عليه وعلى هؤلاء اليهود الصهاينة الذين يشعلون الفتن في الدنيا، في هذه الدنيا، ويحرضون على القتل ويتشهون ويستمتعون بسفك الدماء. اللهم يا ربنا يا إلهنا يا مولانا، كن لنا وليا ونصيرا وحافظا ومجيرا. اللهم نعوذ بك من سفك الدماء، ونعوذ بك من القتل، ونعوذ بك من الظلم، ونعوذ بك من الفساد في الأرض. اللهم يا ربي رد كيد الكائدين في نحورهم، ورد أسلحتهم في صدورهم، واشف صدور المسلمين فيهم، إنك على ذلك لقدير وأنت بالإجابة جدير، يا نعم المولى ونعم النصير. آمين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فلما حكمنا الله سبحانه وتعالى هذه القصة من سورة المائدة، قصة ابن آدم بالحق، بالحق يعني هي ليست قصة موضوعة وضعا فكريا بشريا من أجل التمتع بالقصة والسمر بها، لا، وإنما هي قصة حقيقية ما كنا لنعلمها لولا القرآن الكريم، لأنه لم يكن في الدنيا حينئذ تاريخ أو مدون للتاريخ، ما كان موجود. إذن لولا الله سبحانه وتعالى الذي حكى لنا هذه القصة ليعطينا عبرة ودرسا في الخوف من سفك الدماء والجريمة الكبرى التي تكون على صاحبها يوم القيامة، يكون عليه الإثم العظيم الذي يدخله النار ويخلده فيها، لولا الله ما كنا لنعلم هذه القصة. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك. من أجل ذلك أي من أجل تلك القصة التي وقعت لهذين الولدين، كتبنا على بني إسرائيل. وقد جرى قتل ما بين ابني آدم وبني إسرائيل، ولكن نزول الشريعة بالعقوبات الزاجرة للقتل بدأت في أمة بني إسرائيل، وتلك الشريعة شريعتهم هي شريعتنا في هذا الباب، شريعتنا شريعة من قبلنا في باب القصاص. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. شريعتهم هي شريعتنا، لأنها زاجرة قاطعة مانعة للجريمة. وغيرها الذي يكون فيه تخفيف لا يقطع الجريمة ولا يستأصلها أبدا، وإنما يساعد على نشرها. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. من قتل نفسا بغير نفس إذن قتلها ظلما وعدوانا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم مؤمن دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، ونفس بنفس. واحد كان مؤمن وأعلن كفره وارتد هدر دمه في الإسلام، من بدل دينه فاقتلوه يقول النبي عليه الصلاة والسلام. واحد كان متزوج عنده حصانة تمنعه من الوقوع في الزنا وهو الزواج وجاز له أن يعدد، إذا كان هناك خلل في المعاشرة الزوجية جاز له أن يعدد، ومع ذلك ترك الحلال وذهب إلى ما حرم الله عليه، عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت، وهي عقوبة رادعة. بينما عقوبة الزاني البكر الغير متزوج الجلد فقط، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والنفس بالنفس، يعني من قتل نفسا بغير نفس، نفس مؤمنة فلا كفارة له إلا أن يقتل، نفس مقابل نفس، والقتل أنفى للقتل، ما كينش اللين في القتل إلا القتل. وهذا الكلام لا يقبله أصحاب حقوق الإنسان، ومن يسمعني منهم سوف يملأ الدنيا صياحا وغوتا ويقول هذا خرق لحقوق الإنسان، وما لي لا أخرق حقوق الإنسان؟ شكون يهد حقوق الإنسان؟ وش هو وحي من نزل من السماء؟ هذه أفكار بشرية واجتهادات عقلية، منها ما يصيب ومنها ما يخطئ، لكن الوحي لا يخطئ. إذن هذا حقوق الإنسان في هذا الميدان أخطأت لما خففت عقوبة القاتل العمد، لما خفت العقوبة دياله لقد أخطأت وشجعت على القتل فيما بعد. لكن لو اتفقت مع شرع الله في قتل هذا المجرم لنزلت نسبة القتل من 100% إلى 3 أو 5%، يعني لا تحدث إلا نادرا، لا يحدث هذا. والله سبحانه وتعالى اجعل قتل واحد إنسان كقتل الناس أجمعين. قال الإمام ابن عباس رضي الله عنهما: من قتل نبيا أو إمام عدل، هو أول هذا التأويل، هذا قتل واحد الإمام يعني خليفة المسلمين، أو إمام أو رجل يعني يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عادل، فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياه يعني ذلك الإمام بحيث شد عضده ونصره فكأنما أحيا الناس جميعا، اللي جامع هذاك الإمام العادل ودفع عنه ونصره وعزره فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا التفسير ديال ابن عباس، وعنده تفاسير أخرى. كاين واحد تفسير أخر ديال مجاهد، قال مجاهد وهو تلميذ ابن عباس: المعنى أن الذي يقتل النفس المؤمنة متعمدا جعل الله عقوبته عذاب جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول هذا العالم: بحيث لو قتل الناس جميعا ما زادت عقوبته على هذا شيئا، نفس العقوبة كتبقى. إذا قتل واحد إنسان، الله سبحانه وتعالى قال بالنسبة للقتل الخطأ، قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، وجعل لذلك الكفار. ثم لما كان القتل عمد قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فيها. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف شحال ديال العقوبات، أربعة عقوبات مغلظة، وأشدها هو الخلد في النار وغضب الله سبحانه وتعالى ولعنته. إذن هذا إذا قتل واحد نفس كتكون عنده هذه العقوبة، في حال قتل واحد النفس ولا قتل عدة أنفس نفس العقوبة تبقى هي. فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا. رب زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة من ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم رد بنا جميعا إلى دينك ردا جميلا، حسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا وتولى أمرنا واختم بالصالحات أعمالنا، أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وثبت قلوبنا على هذا الدين، واجعل آخر كلمتنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما. هنا بعض أسئلة إن شاء الله. هذا يقول هنا: عندما ندخل في صلاة يرن الهاتف بموسيقى كريهة، والبعض وهو في الصلاة أو في تشهد يحمل الهاتف ويسكته ويعود إلى الصلاة، هل هذه صلاة مقبولة أم يعيدها؟ وهل يجوز أن نضع في الهاتف رنين فيه دعاء إلى الله أو قرآن؟ الهواتف هذه مما عمت بها البلوى وانتشرت عند الكبير والصغير والرجل والمرأة، والدور ديالنا معها إذا دخلنا المسجد من الأفضل هو أننا نسكتها، إما نسكتها وإما نطفئها نهائيا، إما نعمل الرنين الصامت بدون صوت وإما نطفئها نهائيا. لكن إذا واحد إنسان يعني نسى أو يرى أنه لا ينادي عليه أحد إلا نادرا، هو كيخلي الهاتف دياله دائما مفتوح، وجاءه هاتف وهو في الصلاة، فمن الأدب أولا أننا ما ندخلوش واحد الرنين فيه واحد الموسيقى كريهة كما قال هذا السؤال. هذا شوف واحد التنبيه يكون يعني هاد يعني محتشم ومؤدب، الغرض منه التنبيه فقط مش الموسيقى. ثانيا أننا يمكن أن نأخذ الهاتف ونطفئه ولو أننا في الصلاة، هذا لا ينقض الصلاة ولا يبطلها وليس عليه إعادة، ما عليه إعادة. إذن هذا هو السؤال ديال هذا. السؤال الآخر ديال سائل آخر يقول: ما حكم من توضأ بوضوء الأكبر وصلى بلا وضوء صغير؟ ما هو الوضوء الصغير ووضوء الكبير؟ وهل لنا وقل لنا ما هو الفرق؟ هل يجوز للمرء أن يتوضأ وهو عار في الدوش قبل أن يلبس الثياب؟ الجواب: يجوز للإنسان أن يصلي بالوضوء الأكبر يعني إذا كان فيك جنابة ونويت رفع الحدث الأكبر، نية، نيتك هي ماذا؟ رفع الحدث الأكبر، وعممت جسدك كله بالماء، مثل مثلا أن ترسل عليك الرشاش فيعمم الجسد كله بالماء، وما بقي من طيات بطنك تدخل فيها أصابعك باش يوصل من تم، هذا يجيز لك أن تصلي بعد ذلك وخما توضيتش، هذا يقوم مقام الوضوء. ولكن من الكمال، من الكمال أننا نتوضأ أولا ثم نطلق هذا الماء على أجسادنا ونعمم ظاهر الجسد بالماء. فهمنا دابا؟ يعني إذا كان الإنسان فيه جناب، لنفرض مثلا كان فيك جنابة وكنت أمام بحر أو واد وفيك جنابة، أنوي أنك ترفع الجنابة اغتص في الماء ومشي تصلي، كافي، يجوز ذلك، لأن ذيك الأعضاء اللي كتغسلها بالوضوء كلها تعمت بالماء. ولكن من الأفضل أو من السنة أنك تبدأ بالوضوء، من الأحسن تبدأ بالوضوء، يعني تغسل يدك والمضمضة والاستنشاق والاستنثار وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح الرأس والرد ومسح الأذنين، ثم تغطس في الماء وترجع وغسل رجلك ومشي تصلي. هذه أيضا طريقة وهي الأفضل. أما الغسل عاريا فهو جائز إذا كنت وحدك ولم تعلم أن أحدا يراك، فهو جائز، اغسل عاريا ثم استتر حينما تخرج. وإذا كنت في مكان يمكن أن يراك فيه الناس فعليك أن تستر عورتك المغلظة ثم تغتسل. وهنا جرت واحد القصة ديال نبي الله موسى عليه السلام، كان يعني اليهود يتهمون موسى عليه السلام بأنه آدر، يعني عيب في جهازه التناسلي. وبينما هو ذات يوم يغتسل، الحديث هذا في الصحيح، بينما هو يغتسل وضع ثيابه على حجر وكان يغتسل عاريا، فسار الحجر بثيابه، الحجر تحرك وهرب له بالثياب دياله، فصار موسى يجري عليه ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، يعني يا حجر دع لي ثوبي، اترك لي ثوبي. حتى مر على بني إسرائيل اللي كانوا يتكلموا فيه ورأوا أنه ليس به عيب، ليس به عيب. كما أيضا اغتسل سيدنا أيوب وهو عار فنزل عليه يعني من السماء فراشات من ذهب، فراشات من ذهب، وصار يحثو يحثو من ذلك الذهب، حتى قيل له ألم تشبع؟ قال ومن يشبع من بركات الله ومن رزق الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا منه رزقا حلالا طيبا مباركا هنيئا مريئا. اللهم احفظنا جميعا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ أنفسنا واحفظ أهلنا واحفظ ذريتنا واحفظ مجتمعنا واحفظ دولتنا واحفظ أمتنا، ورد بالأمة كلها إلى دينك ردا جميلا، وهيئ لها يا ربنا من يقودها إلى النصر فتنقاد له. اللهم انصر هذه الأمة ورد إليها سيادتها وقيادتها وعلوها وظهورها وخيريتها التي أعطيتها لها. اللهم يا ربنا لا تمتنا حتى تمتعنا بتحكيم شرعك وتحكيم كتابك